معنا هذا الاتصال كذلك. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معاي اخوي؟ معك عبد الحليم من مصر. يا هلا بأخ عبد الحليم، تفضل. الله يخليك يا رب. والله نفسي اسمع كده نشيدة كويسة فيها بعض الحكم. مثل شنو اخوي؟ نعم، تقدر تحدد لي نشيدة معينة؟ لا والله، بس احنا عاوزين اي حاجة كويسة من عندكم كده فيها بعض الحكم يعني. ان شاء الله باذن الله، خليك ويانا وان شاء الله نحط لك نشيدة تعجبك، وسلم لي على ابو الهول. ربنا يخليك يا رب. على خير ان شاء الله، خليك معنا. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. من تفع المرء بمثل عمله فخير ذخر المرء حسن فعله. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. يا كارها الموت إنه غريب، لذغة أفعو لطيح بجلي. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. يا من يضع في جيبه البيجرى يظن أنه الآن عن ترى. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. لا تكثر الأكل إنه عناء، عليك بالصوم إنه وجاء. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. اصحب ذوي الفضل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. عليك بالتقوى وقول سديد، فمن ورائك رقيب عتيد. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. ما أبعد الشيء إذا الشيء فقد، ما أقرب الشيء إذا الشيء وجد. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. أكثر صلاتك على المصطفى، ولا تقل يوما كفى وكفى. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. ارض بالقضاء وجانب الأذى، ولا تقل ليت كان كذا كذا. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. أستودع الله أمور كلها، إن لم يكن رب لها فمن لها. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. ختامها لك الحمد ربنا، يا من عنده ينتهي أمرنا. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال. الحمد لله على كل حال، دوام الحال شيء من المحال.